منقطع عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وش صيله عبد الله بن مسعود؟ سيف عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. لا هو عون بن مسعود لكن أنا أقول نسب الرجل هذا نسب عون عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وذاك عبد الله بن مسعود. لا لا ولا جد ولا شيء. عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. نعم إذا عبد الله بن مسعود عم أبيه عم أبي عون. نعم ولا في جد ولا شيء. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ولاد عبد الله بن مسعود. سلا يعني جد عون أخو عبد الله. ها؟ لا خلى الحديث المعنى عن ابن مسعود لكن أنا أريد أن أبين لكم نسب الرجل اللي عندنا عون بن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود. هذا اللي عندنا هو صحيح هذا هو. لكن نقول من هو عون ناصرته لعبد الله بن مسعود؟ نقول ما عبد الله بن مسعود عم أبي. لكنه مع ذلك ما أدرك هذا الولد. هذا الولد لم يدرك عم أبيه وعليه بالحديث منقطع. وتعلمون أن من شروط الصحيح بل ومن شروط الحسن أيضا أن يكون السند منقطعا لا متصلا. نعم أن يكون السند متصلا. فإذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن. لكن أحيانا العلماء رحمه الله يحتجون بمثل هذه المرسلات إذا وجد لها شواهد أو إذا وجدت موصولة من طريق آخر. لكن الظاهر أن هذا الحديث لم يرد موصولة ولذلك ذكر العلة ولم يرفع هذه العلة فبقي معلولا بقي معلولا. وأظن أنه سبق لنا قاعدة في الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الضعيفة قلنا إذا كان ضعفها شديدا ما تقبل على كل حال لكن إذا كان ضعفها محتملا وهي تقتضي إيجاب شيء وشفنا عليه لا على السفات أو نمع شيء يحمى على الكراهة من باب الاحتياط لأنها لا تقوى على شغل دمم الناس وإلزامهم إلى ولا على تحريم هذا الشيء عليهم فتبقى مستحب فيما كره ومكروه فيما نهي عنه. طيب يا أخوان الحقيقة إحنا ما نمشي مشينا بالحديث مشي سلحفات فما رأيكم هل نمشي على هذا ولا يعني هل البحث والمناقشات والأشياء أنا والله ودي يعني الحقيقة ودي بالمناقشات لأن هي اللي تفتح الباب للطالب لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة وبدون إيرادات وجوابات هذا طيب لكن كونه يبحث ويناقش ويجمع له أطراف الحديث في ظني أنه أبيض. نعم فإذا رأيت معنا فهو بيت. نعم يا أخي يسأل يعني عن أبو عايد حسن ما يظهر لي بالتتبع أنه مشروع بل إن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر يقتضي أن جميع المشروعات الأصل جار وترية ولهذا حتى الصلاة الآن الصلاة ترى وتر لا الفرائض ولا النوافل كذا كل شيء في الحقيقة المشروعات تجد مثلا الصوم وتر لأنه شهر واحد وتجد أيضا الزكاة ما يمكن ضبطها الحقيقة ما تريد علينا أصلا تجد مثلا الحج وتر ولا وتر وما يجب إلا مرة هذه واحدة. الشيء الثاني الطواف واحد

ومن آلة قابلة. لابد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا تخلف شيء منها ليس معنى ذلك خطأ في أحدها، لا يتعين أن يكون خطأ في واحد منها. قد يكون من واحد، قد يكون من اثنين، وقد يكون من ثلاثة، وقد يكون شيء آخر وراء ذلك كله، وهو قدر الله عز وجل. إذا كان قد قضى على هذا المريض أن يموت ما يحتاج القراءة، نعم، وهذا شيء وراء الأسباب. ولذلك مثلا لو طولنا شوي بالنسبة للأسباب، لا تظن أنها إذا تخلفت فإن ذلك شك في كونها سببا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. كثير من الناس يقول والله أنا أفعل هذا عند أهلي، عند أهلي من جوع عيالي شياطين، نعم، وش السبب؟ نقول هذا سبب، فعلك هذا سبب، لكن الأسباب قد يكون هناك موانع. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وله مولود على الفطرة، السبب سبب استقامة الوجود كان فيه، لكن يوجد أشياء تصرف. فيجب أن يكون إنسان عنده علم بهالأمور بحيث لا يشك في سبب جعله الشارع سببا لتخلف مسببه، لأن هناك شيء وراء الأسباب. والله نعم، نفس الشيء إيش؟ إيه؟ هذا ورد عن بعض السلف، لكن الأفضل أنه يقع على المريض مباشرة، أفضل والله مجرد وفعله بعض السلف ولا بأس. على أساس أن الرجل يقرأ آية من القرآن يرى أنه مؤثرة وأن هذا من أسبابه، لأن هذا ما بيشرب، هذا ما يشرب. ربنا إذا بغينا نتوسع شوي في الاستدلال يمكن يكون الرسول ينفخ على بدنه في المعوذات، ينفخ في يديه ويمسح به من استطاع من جسده عند النوم، ربما يكون فيها هذا أصلا، هذا أصلا لعمل من الإسلام. نعم، شلون؟ إلى غير النية إنه فيها بأس. هذه ما تحتاج، اللهم يمكن إذا صار عنده مثلا، يمكن أصار عند السيد يقول هذا عبدك وما أشبه ذلك، وهذا أترجع إلى نقول الأصل الجواب، الأصل الجواب. فإذا خيف مفسدة من هذا، كل شيء مباح إذا أدى إلى مفسدة، يقول لك القاعدة هذه، الشيء المباح مباح لذاته لكن قد يكون واجب في بعض الأحيان وقد يكون حرام، هو أصل مباح. فإذا علم أن هذا يؤدي إلى تعاظم السيد أو إلى وضع المعد هذا إلى حد أدنى من مرتبته منع. هنا الصلاح، الصلاح في الدين والدنيا. أصلاح الصالحين يعني في الغالب، في الغالب إن طباع العبيد من مثل طباع الحمار، غالبا لا يقيدهم بالصلاح. هل كافر؟ لا فهم، وما تخذن التنفر يقوم نصر أبوهم، ولهذا جيد منهم لما تنفر حتى لو كافر إذا اعتقد أن يقرأ عليه الخوف يجبره. لا بس قارئ القرآن مو ضروري أن يكتشف الله تعالى. قارئ القرآن

إذا صارت الصفوف مليئة ولا يتمكنون أن يكونوا بين الإمام والصف الأول، مثلا يمكن يكون بين الإمام والصف الأول صار ما حاجة يكون جنبه، لكن تجدون بينه وبين الصف الأول يمكن ياخذ صفين ومع ذلك يصلون جنب الإمام. لا بس هذه عادة نرتكبوها بالحقيقة وصرفوها عن الأئمة ما ينبهون عنها سبب لما وهذه مشكلة. مشكلتنا الآن إن بعض العلماء الطيبين الحريصين على الخير إذا صار الناس يعملون عملا جائزا لو نور السنة كان مدام الأمر واسع وجائز ما يخالف، وهذا خطأ لأن هذا وش يلزم منه؟ إماتة السنة، ويعتقد هذا هو السنة. حتى إني أذكر مرة من المرات جاءوا بيع بجنازة هنا في المسجد ولا فيه إلا نصف صف، لما تقدمنا بصلى عليه هم يتقدم واحد منه في سويش كم ما لها يعني وكما لها حد لازم نصلي على الجنب كثورة صار له لها حد ما يمكن صلون جنب نقل جنب ماذا من الصف أصل ورجع على إغماء يعني مهمات معلومة اي نعم صحيح. حتى مثل ما قال بعض الاحيان يصير اللي يحمل الجنازه ويجيبه غير قريب، هم يجلسون الجنازه هم يتقدم القريب من مكانه في الصف ويجلسون الجنازه. على كل حال هذه عاده ينبغي لطلبه العلم نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لاجل ان لا نتوسل او ان لا يكون لنا وسيله اليه، فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل.